وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فأحمد الله سبحانه وتعالى على جمعي بكم إخوة الإسلام، سائلا لله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وأقول قبل أن أبدأ دراستي معكم عباد الله كلمات. أما الكلمة الأولى عباد الله، فشرف ما أنتم فيه ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الطريق الذي وضعت قدمك عليه فإنما غايته الجنة، وإنما نهايته جنة الله سبحانه وتعالى. فإننا نتعلم العلم، ولكن يبقى السؤال: العلم عباد الله ليس غاية بل هو وسيلة. نعم هو وسيلة لا غاية، فغاية هذا العلم هو العمل به، والمرء إن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه وكان حجة عليه يوم القيامة. وأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم علموا ولم يعملوا وهم اليهود، ولا الضالين وهم عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهالة. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء أو من هؤلاء، من الذين علموا ولم يعملوا، ومن الذين عبدوا الله على جهالة، وأن نكون من الذين سمى الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوة الإسلام، وعاء العلم الإخلاص، فعلى قدر الإخلاص، على قدر ما تعلم وعلى قدر ما تتعلم. ولذا قالوا قديما: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. يعني لما طلبناه لغير الله، كما يطلب العلم أقواما مماراة به العلماء أو مجاراة به السفهاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الصنف من الناس الذين جعلوا العلم سلما لأغراض من أغراض الدنيا كالمناصب وكالجاه وكالمال. وفي الحديث: ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. حب الشرف والمال للدين. فالإخلاص على قدر ما يكون وعاء الإخلاص ويتسع وعاء الإخلاص، على قدر ما تتعلم. نعم، على قدر ما تتعلم. ثم اعلم أن زينة هذا العلم الذي تتعلمه هو التأدب به، والتأدب له، والتأدب معه. فإن الأدب هو زينة العلم. فإذا كنا بحاجة إلى كثير من العلم فنحن أحوج من هذا إلى قليل من الأدب، فإن الأدب هو زينة العلم. نعم. ولذا رأيت كان من شرط رحلة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام ماذا قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. نعم، الأدب، كما في قصة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، جلس واضعا ركبتيه عند ماذا؟ عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، واضعا يديه على فخذيه، يسأل عما ينفعه وعما يهمه في دينه: يا محمد أخبرني، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فلذا لما كان جبريل عليه الصلاة والسلام على هذه الغاية من الأدب، خرج الحديث بعد يقول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يقول الإمام النووي رحمه الله عن هيئة جبريل مع العلم أنه كان يلبس أحسن الثياب، كان يجلس خير المجلس، كان يسأل أفضل السؤال، قال: وهذا من الدين. يعني هذه الجلسة دين، هذه سؤالات دين، هذه الهيئة حالة تعلم دين. فالأدب زينة العلم عباد الله. العلم نعمة كبرى، وحق كل نعمة الشكر، فإن عقال النعمة الشكر، لأن النعم زوال كما يقال. وكل نعمة متعرضة لماذا؟ للزوال. فكيف يحفظ الإنسان عليه هذه النعمة؟ نعمة العلم، فإن العلم صيد كما يقال، وكل صيد لا بد له من قيد. قيد هذه النعمة وشكر هذه النعمة هي الدعوة إلى الله به. خيركم من تعلم العلم وماذا؟ وعلمه. فإن العلم يزكو بالإنفاق. العلم ليس كالمال، المال يقل كلما أنفق الإنسان منه، ولكن العلم يزكو كلما أنفق الإنسان منه أو به. نعم أقول هذا، بل وأقول كلمة، وقبلها أقول كلمة حامدا شاكر رب العالمين. لو أن معي من العلم ما مقداره 3 كلمات، فيمكنني أن أقول بأن كلمة من هذه 3 كانت قبل الدعوة، وكلمتان أو كلمتين من هذه 3 كانت بعد الدعوة. أنا أقول هذا، أخبركم بواقع. فإن العلم عباد الله نعمة كبرى، وحق هذه النعمة ماذا؟ الشكر فانتبه. نعم الشكر فانتبه. أما الكلمة الخامسة، عباد الله لا يزهدنك فيما نحن فيه أن قليل. فأني حقا لما دخلت فوجدت الجمع على ما وجدت عليه استبشرت خيرا. نعم استبشرت خيرا، لأن القليل محمود في القرآن غالبا، وقليل من عبادي الشكور. صحيح. وما آمن معه إلا قليل. سمع عمر رجلا يقول اللهم اجعلني في الأقلين، قال وما الأقلون؟ قال يا عمر ألم تسمع قول الله وما آمن معه إلا قليل؟ فرجوت الله أن أكون منه، فرجوت الله أن أكون منه. وأهل الدين في غربة، وأهل العلم من أهل الدين في غربة الغربة، لأن الطريق العلم هو طريق ماذا؟ شاق. لا يصبر كثيرون على لأواء هذا الطريق وعلى صعابه ومشاقه، ولكنه وأقول لكم وإن كان شاقا لكن هذا الطريق له لذة لا يذوقها إلا من عرف. اسمع إلى زمخشري يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. نعم هكذا يقول الزمخشري. فلا يزهدنك فيما أنت فيه أن هكذا نجلس قيلا، لا، إنما اعلم أن القلة بركة، وأن الكسرة قد يصدق عليها المثل القديم الذي يقول هذا الكثير لا أحد، هذا الكثير لا أحد. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد منهم ماذا؟ راحلة. ما يكاد من هذه 100 ماذا؟ تنفع واحدة للرحلة وللترحال وللصف. نعم فلا تزهد فيما أنت فيه. وكم من دعوات مباركة اليوم هي عظيمة النفع كثيرة العدد، وإنما كانت هذه الدعوات في أصلها ماذا؟ في أصلها كانت هذه الدعوات 4-5. الإسلام هذا بدأ بكم؟ بدأ بـ4. خديجة امرأة مسنة، أبو بكر لا يملك سيفا ولا عصا، زيد عبد ضاعت بطاقته الشخصية صار يقال زيد ابن محمد، وعلي ماذا؟ صبي. وهذه الدعوة التي بدأت 4 يومها قال الله عجبا وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة نون هذه الآية وهي عجيبة، لأن هذه لو نزلت في سورة البقرة، في سورة البقرة هي متأخرة النزول. نقول ماشي ذكر للعالمين، أنت اليوم أصبحت عددا وكثرة، لكن وانت 4 بتقولي وما هو إلا ذكر للعالمين. عالمين مين؟ تكلم عن عالمين. ده انت 4-4 لا تستطيع رجل منكم ان يجهر بكلمة ايمان واحد. نعم هناك دول كانت في تاريخ الاسلام، دولة المرابطين هذه كانت من اقوى دول الاسلام في المغرب وفي الاندلس. يكفي ان اقول ان دولة المرابطين هذه هي التي كسرت ظهر الفونسو السادس في معركة الزلاقة، معركة كان عدد المسلمين فيها لا يزيد عن 60,000، وعدد جيش الفونسو يزيد على 240,000. ف فهزموهم بإذن الله حتى لم يبقى إلا 13 نفرا. شوف جيش قوامه 240 لم يبقى منه إلا 13 رجلا، حتى ألفونسو اللي هو كان نجا منهم مات بعد إيه؟ بعد قليل مسخنا بجراحه. هذه دولة المرابطين بدأت بثمانية في صحراء السنغال، أبو بكر اللمتوني وعبد الله بن ياسين، ثم بعد ذلك يوسف بن التشافين، كانوا ثمانية يسكنون الصحراء. وهكذا بدأت دعوة التوحيد من الناس حتى انطلقت وحكمت الأندلس 150 عام، وكانت أقوى من أقوى الدول التي نشأت في الأندلس، أو كانت في الأندلس دولة المرابطين. أنا أقول هذا لا يزهدنك فيما أنت فيه النقي، فوالله لقد استبشرت خير. أما الكلمة السادسة التي أقولها عباد الله، ما جئت لأنقذ الناموس بل جئت لأكمل. وطبعا أخونا فضيلة الشيخ عادل، وإن يذكر الشيخ عادل يذكر الأدب والخلق العالي، وهذا يعني أقل ما يمكن أن يوصف به، مش هذا أكثر ما يمكن أن يوصف به، بل هذا أقل ما يمكن أن يوصف به، وهذا الذي جعل له محبة عظيمة في قلوب عباد الله عز وجل، وقد أحبه الناس بقدر أدبه، وقد أحبه الناس بقدر تواضعه، ولكن نقول قدر الله وما شاء الله فعل، فهو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ولذا رأيت أن أتم معكم هذه الدراسة مستأذن الشيخ عن بعد أن أكمل دراسة كتابي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن كتابه فيما أرى هو كتاب نافع، إذ هو سهل المأخذ سهل العبارة، إذ هو هذا الكتاب يعني فيه ميزات سوف أسردها عليكم ميزة ميزة، من هذه الميزة أنه بعيد عن العصبية والمذهبية، فهذا الكتاب لا مذهب لا عصبية، وهو فقه دليل، نعم فقه دليل مع تعرضه للآراء المختلفة من بعد، لكي لا يزحم ذهن طالب العلم بكثرة الآراء، خاصة وأن هذه الدراسة كما نقول هي بداية الأمر، فما يحسن في بداية الأمر أن نشغل أنفسنا أو أن نشغل أذهاننا بكثير الكلام. الأمر الثاني أنه كتاب سهل المأخذ سهل العبارة، كما أنه منزه عن عيب خطير في كثير من الكتب، ذلك العيب هو ما نسميه بالمسائل الافتراضية واللا واقعية، يعني تقرأ في بعض الكتب مسألة هذه المسألة ما حكم أكل الطين الأرمني في الصيام، وتدرس الطين الأرمني يفطر على مذهب كذا ولا يفطر، وقال فيه كذا، ومن استكثر منه مش عارف أفطر، وإذا كان رطبا يفطر وإذا لم يكن، هل هذه مسألة متصورة إن واحد يأكل الطين الأرمني في الصيام؟ هذه مسألة ما هي متصورة، صحيح ما هي مسألة ما متصورة، ووجودها يعني في هذا الزمان عدم، وما ينبغي أن يخرج الفقه عن واقعنا أو أن يبعد عن واقعنا، لأننا نتعلم لماذا لنعمل، فينبغي أن يكون فقهنا فقها واقعيا، نعم فقها معايشا. الأمر الثالث أو الرابع أن مبنى كتاب الشيخ على الاختصار، وهذه ميزة كبرى جدا، نعم ولكنه ليس الاختصار المخيف، إنما الاختصار الذي يناسب المقام، فكم من كتب أتعبت رؤوس الطلبة بماذا؟ بما كانت هذه الكتب ليست على هذا المبنى، على مبنى الإسهاب والإطناب، فيرى طالب العلم نفسه يخرج من المسألة إلى مسألة إلى مسألة، وحتى يعود إلى المسألة الأولى يكون قد ضاع وضاعت المسألة من رأسه. إنما ميزة هذا الكتاب أن مبنى على الاختصار، ولكنه ليس الاختصار المخيف، وهذا مما يحسن في البدايات، وهذه ميزة أخرى. الميزة الخامسة سلامة الدليل، وهذا أيضا من العيوب الخطيرة في كثير من الكتب، فقد تجد الفقيه يصول ويجول، ولكن بضاعته التي يصول ويجول بها ماذا؟ مزجى حديث ضعيف أو باطل، نعم أو باطل، ولكن الشيخ حرص على سلامة الدليل حفظه الله تعالى، فكان حرصه على سلامة الدليل أحد الأشياء أو أحد الميزات التي تميز بها هذا الكتاب، ولا تجدها في كثير كتب، وهي الحرص أو سلامة الدليل. فكم من فقه ضاع بسبب ماذا؟ عدم سلامة الدليل. الشيخ حرص على سلامة الدليل، نعم، والاعتماد على الأحاديث الصحيحات، إما من الاعتماد الكامل على صحيحي البخاري ومسلم، وهما كتابان متفق على صحتهما عند أهل العلم، أو إما أنه اعتمد على تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله، وهو نجم هذا العلم في هذا الزمان، نجمه وإمامه بلا منازع رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه ميزة سادسة في كتاب خينا الشيخ عادل، يعني حفظه الله تبارك وتعالى. ميزة السابعة الاستيعاب، فقد تجد فعلا كتابا نافعا، ولكن للأسف لا يستوعب أبواب أبواب الفقه، أو لا يستوعب مسائل الباب، تفوته مسألة أو أقصر. يعني أحيانا أبحث في بعض الكتب، فأبحث عن مسألة معينة لا أجدها في كثير كتب أو في كثير من الكتب، لكن يمكن ميزة هذا الكتاب أنك تجد أن الشيخ عادل استوعب المسائل على قدر الإمكان، بحيث إذا درست الباب لست بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن تنظر في كتاب آخر بما استوعب المسائل التي تحت هذا الباب، أو استوعب كتب الفقه عند أهل العلم. وسيأتي هذا معنا من ذكر المثال فيما بعد. وهذه ميزة سابعة أيضا لكتاب أخينا الشيخ عادل، وهو استيعابه مسائل أو أبواب الفقه. الميزة الثامنة جودة الترتيب والتبويب، جودة التبويب والترتيب. فكم من كتاب أثر ذهبت فائدته وانعدمت منفعته بسبب ماذا؟ اختلاط ماذا؟ أبوابه وتداخل مسائله، فيجي طالب العلم نفسه وماذا؟ وقد تاه في داخل الكتاب. خاصة تجد هذا في بعض الكتب القديمة، أحيانا تقرأ فاجأ أن المصنف قذف بك من مسألة إلى مسألة أخرى، فلا أنت حصلت الأولى ولا أنت حصلت الثانية، كيف ما يقول عندنا في بلادنا، تمام، لا أنت حصلت علم الشام ولا أنت أكلت بلح اليمن، تمام، لا هذا ولا ذا. لكن الشيخ عادل صراحة في كتابي هذا حرص على مسألة التبويب والترتيب، وهذه مسألة مهمة لأنها تنظم ماذا؟ عقل وفكر طالب العلم، فيشعر أنه ماذا؟ يترقى في في المسائل أو يترقى في الأبواب، وهذا شيء مهم. في القرآن الكريم هو كتاب قائم على جودة ماذا؟ الترتيب وعلى جودة التبويب، فينتقل بك، فتشعر حتى لو قرأت القرآن تشعر أن سياقة الآيات لن تنتهي، حتى بين سورة وسورة. شفت اقرأ مثلا آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، تجي سورة إبراهيم اللي بعدها ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، كأنها بتجيب على على السؤال الذي في آخر سورة الرعد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آخر سورة الحج، تجي تقرأ سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، تشعر أن السياق ماشي. وذلك في قراءة لحمزة رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة القراء، ما فيش بسملة بين السور، البسملة فين؟ عند الفاتحة، وانت تقرأ من غير من غير بسملة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجل، من غير بسملة، من غير بسملة بين الصور. هذه قراءة لحمزة. فالشاهد ان الشيخ عادل حفظه الله حرص على مسألة التبويب والترتيب الجيد للكتاب، مما يجعل فكر وعقل الطالب منظما في تلقي المعلومة، وهذا ما تعالج به مشكلة صعبة، وهي كثرة المعلومات. لأن في بعض الطلبة يقول المعلومات كثيرة تتزاحم عليه، فينسي بعضها بعضه. الدواء الشافي الكافي النافع في هذا الموضوع هو ماذا؟ هو التبويب والترتيب الجيد، لأنه ينظم عقل. زي مسألة الكمبيوتر، الكمبيوتر ده كله قائم على فكرة الكمبيوتر في استحضار المعلومات، النظام والتبويب والترتيب، فايلات صحيح، والفايلات مش عارف مقسمة لكذا والجهاز نفسه في الاصل مقسم الى ايه A B C D كذا الى اخره، فبيسهل عليك الحصول على ايه على المعلومة عن طريق هذا النظام. ولو اختل هذا النظام خلاص هتضيع المعلومات والتفكير. واضح؟ فهذه ايضا ميزة ثامنة موجودة في كتاب غنى الشيخ عادل ايضا، فهذه فيما اعلم ميزات هذا الكتاب، ولذلك رأيت من المصلحة ان ندرس هذا الكتاب استمرارا للنفع او تكميلا للنفع الذي كان في الفصل الدراسي الاول. لا يفوتني طبعا، انا اعتذر عليكم اعتذر لكم غير مرة طبعا على ما حصل من التأخير ومن الغياب ومن كذا، لان فعلا انا في ذلك اعذر، والمسلم يعذر ويعذر، ما من شيء احب الى الله من العذر. صحيح؟ وينبغي ان يكون بين المسلمين العذر ابدا، فالتمس لاخيك عذرا فان لم تجد عذرا قل لعل عذر، يعني ان لم تجد انت بنفسك قل لعل عذرا، وانا لا اعلم وانا لا اعرفه، ولكن ان شاء الله ابشر. فالمسلم يعني يستقبل غده ويضع امسه وراءه، فباذن الله رب العالمين وفقنا نستدرك ما مر. اما الكلمه السادسه هكذا اقول ولا السابعه، العد دائما، وانا مبتلى بهذا من اول ما جلست هذا المجلس، لاني دائما اخطئ في العد. تمام؟ فاقول الكلمه السادسه او السابعه حسب ما تعدون، فاعرفكم بنفسي، انا ابو عمر حسن ابن عبد الستار، ولكن يقولون ابن عبد الستير او الستير. تمام؟ ابن احمد النعمان. فانا ان شاء الله تعالى يعني طالب علم، اقول هذا طبعا لا تواضعا بل اقوله مجازا بما جلست هذا المجلس، واحمد الله سبحانه وتعالى طبعا كما قلت اول الدرس على لقائي بكم ان شاء الله تعالى، ادرسكم طبعا ماده الفقه كما يعني علمنا، ولكن طبعا لنا نظام في دراسه هذه الماده كما يقولون كل شيخ وله ايه وله طريقه. فطريقتنا في الدراسة كالآتي: أولا سيكون دراسة الفقه على طريقة الفقه المقارن، يعني لن ندرس المذهب الراجح أو المذهب الواحد. قد تقولون ولماذا الفقه المقارن وهي مرحلة متقدمة؟ صحيح، لأنك ستتعامل مع أقوال كثيرة وأدلة متعارضة. أنا أؤمن أن هذه الطريقة صعبة، ولكن لي سنة في أني أخذ طالب العلم بالشدة لإيماني بأن طالب العلم لما يدخل الكير يفلح، ولكن طالب العلم إذا جلس في حجرة التكييف نام ولم يفلح، وهو طريق شاق. قيل الإمام أحمد: متى يجد المرء طعم الراحة؟ قال: في الجنة. هو طريق شاق، جاع فيه موسى ومرتين لا مرة استطعم أهلها. صحيح، آتنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصب وتعب فيه موسى، مع ان كل اللي حصلوا في هذه الرحله تعب وفقد طعامه وشده الاستاذ، كان الاستاذ شديدا عليه، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ شوفوا، ركب وسافر ونزل وجاع ودخل قريه البخل وكذا، كل هذا عشان يحصل ثلاث مسائل: السفينه، الغلام، الجنود. ثلاث مسائل، فهو طريق شاق اصلا. فانا اؤمن بهذا، لان طالب العلم كلما ادخل الكير كلما ايه؟ كلما افلح. الامر الثاني ان طريقه الفقه المقارن فيها ميزات تختلف عن غيرها من طرق الفقه، وللفقه ثلاث طرق في الدراسه. الطريقه الاولى مذهب المحدثين، طريقه المحدثين، ان انت بتجيب الحديث وتستخرج منه ماذا؟ المسائل والفوائد. يعني مثلا حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تقول: والحديث يفيد استحباب السواك، والسواك هو كذا كذا كذا. هذه الطريقة جيدة نعم، ولكنها مختصرة سريعة سهلة، ولكن لا تصنع منك طالب علم كما أقول أنا متحرك. يعني إيه؟ هيبقى علمك قاصر على الإيه؟ على المسألة، على الحديث فقط. ولكن إذا سئلت تمام بعيدا عنه تجد نفسك ماذا؟ حائرا. وفي طريقة أخرى اللي هي طريقة المذهب الواحد، تدرس الفقه على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام الشافعي، على مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، وفي كل خلف. ولكن هذه الطريقة الأساس ينشأ الطالب بها متعصبا للمذهب، فقد يخالف الحق لأجل ماذا؟ المذهب، ويرفضه بل ويعادي أحيانا. ونحن نعرف تاريخ المذهبية وتاريخ العصبية للمذهب كان كيف كان، وصل الأمر إلى تحريم نكاح الشافعي للحنفي، صحيح؟ ولما جاء أراد بعض العلماء أن يفصل في هذه المسألة، قال طيب يتزوج الحنفي الشافعية قياسا على الكتابية، ننزل الشافعية منزلة الكتابية ولا العكس. فإذا سندرس على طريقة الفقه المقارن، لكن المرجع والأصل هو كتاب مين؟ شيخ هادي. فإذا وجدنا قولا راجحا عنده أيدنا هذا الراجح بأدلة قد تكون من عندنا وبك، وتعاملنا من طرف بعيد مع المذهب المرجوح. وإذا كان مذهبنا خلاف ما ذهب إليه الشيخ نتعامل مع مذهبه بالدليل، ثم نذكر الأدلة التي لنا في المسألة. هذه الطريقة نقولها فعلا صعبة وشاقة، ولكنها تصنع طالب علم وتعلمه أشياء كثيرة جدا، منها ملكة الاستنباط، منها ملكة الاستنباط والاستدلال، منها أنها تعلمه مصطلحات أهل الفن. لما نيجي نتعامل مع مسألة معينة هنتعامل مع علم الأصول، نتعامل مع علم اللغة، مع علم المصطلح. فإذا صار هذا العلم كالبوتقة التي تجمع كل العلوم معا. مسألة مهمة، ربط العلوم الشرعية بعضها ببعض. للأسف هذا ممكن تجد محدثا لكن ما يستطيع أن يفتي في المسألة، وإن أفتى في فتوى خاطئة. وقد تجد رجلا بارزا في علم العقيدة ولكن للأسف ما عنده معرفة قوية بالأحاديث وبالحكم عليها صحة وضعفة، فصارت هذه الدراسة كالبوتقة التي تجمع كل العلوم والتي تنظمها في خرزات منتظمة كالسبح. فيخرج طالب العلم من هذا الدرس بوجبة يعني دسمة قوية. لأني أنا شخصيا تعلمت هكذا ورأيت ثمرة هذه الدراسة، خاصة ونحن إخوة الإسلام نبادر الأيام. فإن كانت عندنا اليوم أو عندنا اليوم من الوقت ومن الفراغ ما يمكن أن نتعلم، فإن المرء لا يعلم ما يكون غدا. ومن هنا قيل تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، لا تدري ما يكون غدا. وأنت تعلم نحن في عصر يمكن وصفه بأنه عصر السرعة، فأنت في سباق، فما تستطيع أن تحصله اليوم حصله، لأنك لا تدري ما يكون غدا. فإن استطعت أن تحصل معلومة وأنت جالس في قطار في طريق في سيارة افعل، لأنك لا تعلم ما يكون غدا. فقد تأتي الشغلة التي تقطع ماذا عليك هذا الطريق. فعليه فنحن نبادر الأيام بهذه الدراسة، ولكن طبعا مهمتي أن أسهل لكم ذلك قدر الإمكان ما استطعت، ولا أمنعكم السؤال أبدا ولا النقاش. فإن طريقتي في الدرس هي طريقة حوارية لا بد فيها من النقاش والأخذ والرد، لأن هذه الطريقة فيها عدة فوائد. الطريقة الحوارية أولا تدفع النوم والنعاس وشرود الذهن، تمام؟ لأن هذا العلم ثقيل فقد يثقل على الواحد منا فيهجم عليه النوم، وللنوم سلطان. فنحن يعني بهذه الطريقة تمام ندفع بها النوم والنعاس. بهذه الطريقة تسري طالب العلم بل تسري الأستاذ. يعني أنا كثيرا ما أقف على فوائد، هذه الفوائد تكون أحيانا من عند من؟ من عند طلبة العلم. والفضل ينسب لمن؟ ينسب لأهلك كما يقال، والعلم لا يعرف الجمود ولا الكبر. فهذه تسري، هذا النقاش يسري الجميع، تمام؟ فلمسألة الطريقة الحوارية طريقة ممتازة. ولذلك أنا أقول عليكم شغل، هذا الشغل أن تقرأوا الباب قبل مجيئكم لتكون الرؤوس ايه مهيئه، العقول مهيئه، لان الشيء ينجح لما تهيئ نفسك له. اضرب لك مثال، ليه في يوم الجمعه لنا اغتسلوا وتطيبوا واجلسوا مبكرين وتعالوا مبكرين؟ عشان الانسان يتهيئ لليه؟ للموعظه. لكن اللي بيروح متعجل من غير غسل من غير طيب من غير ملابس جديده من غير كذا، بيروح الجمعه تبقى بالنسبه له ايه؟ قيلوله. ويخرج من الجمعه يقول لك ماذا قال آنفة؟ الشيخ كان بيقول ايه؟ ومنهم اللي يقول لك ده الشيخ خطب خطبه، طب كان بيكلم فيه؟ يقول لك كان بيكلم في الدين. تمام؟ فطبعا لازم الانسان يهيئ نفسه بانك تقرا الباب قراءه متانيه جيده. هتلاقي وانت بتقرا الباب كده فائده عرضت. مثلا احنا بنقرا شروط صحه الصلاه. الله، يعني اذا في اشياء لا تؤثر على صحه الصلاه، في اشياء تؤثر على صحه الصلاه، في اشياء تؤدي الى بطلانها وكذا، هتبتدي تفتح معك ايه؟ طب ايه الفرق بين الشرط والركن؟ طب ايه الفرق بين الشرط والواجب؟ ايه الفرق بين الشرط والسنه؟ هتبتدي تتعامل ايه؟ تلاقي نفسك ايه؟ طول ما انت بتقرا تفتح على نفسك ابواب علم. فتاتي بهذه الايه؟ المسائل او هذه السؤالات. فالطريقه حواريه. واضح؟ ثانيا لابد من الكتابه. شوف، قال تعالى: الذي علم بالقلم. الذي علم بالايه؟ بالقلم. يبقى هذا شغلك في الدرس، الانصات والايه؟ والحوار والكتابه. وقد قالوا: العلم صيد وقيده ماذا؟ الكتاب. حتى ولو كان معنا الكتاب نكتب. رب العالمين قال: نون والقلم وما، واهل العلم مع حفظهم ما كانوا يستغنون بالذاكره عن الايه؟ عن الكتابه. تعلمون هذا، اهل العلم القدامى. فهذا الامام احمد يقول: مع المحبره الى المقبره. وكنت تحفظ يا احمد، ولكن ما كان يستغني بهذا عن الايه؟ عن الكتابه وعن القلم. فما تستغني ابدا عن الكتابه وعن الايه؟ وعن القلم. اكتب اكتب، لان العلم قيد وصيده الكتاب. ثم اذا عدت الى البيت ما تضع اوراقك على رفها لياتي الاسبوع المقبل لترفعها بعد ان تنفض عنها غبارها، ما ينفع ذلك. انما لابد من التبييض، تبييض هذه الكتاب، وان تكتبها باقلام ملونه، تلك العناوين بالاحمر، تلك الايات والاحاديث بالاحمر، اقوال اهل العلم بالاسود، صحيح؟ وهكذا تكتبها، لان هذا الترتيب ينطبع فين؟ في الذهن. لان كانوا قديما يقول لك: ما تغيرش المصحف اللي انت بتحفظ منه. ليه؟ لان سوره الصفحه انا عارف ان الايه ان هو الذي انزل على عبده ايات بينات في نص الصفحه، ما تضيعش، لانها حفظت نظرا وايه؟ واذنا. فالمهم، فهذه هي المساله، انت لابد لما ترجع الى البيت تبيض بنسخ. وهذا التبييض له فائده اخرى. اذكر اني مره وقعت على كرتونه كتب كده واوراق قديمه لرجل يظهر انه كان عالما ازهريا قديما من الزمن العتيق، واسمه الشيخ محمد علي احمدين. فوجدت كراسه له كتب فيها بخط نسخي جميل شرحا لكتاب نزهة النظر للحافظ الامام ابن حجر. انتفعت بهذا الكراس جدا، وجدت فيه فوائد جمة، والشيخ كان خطه جميلا، كان يكتب بخط النسخ، فكان خطه جميلا مقروءا. فانتفعت انا بهذه الاوراق، على الرغم انها اوراق ايه؟ يعني كما يقال ذهب في الزمن البعيد. وهذه مسألة أخرى مهمة جدا يا طلبة العلم، وهي التبييض. لأن بعض التبييض المعلومة إيه؟ تصور بقى نفسك حضرت جلست وكتبت وناقشت ثم ذهبت إلى البيت بيضت. إذا هذه المعلومات كيف؟ هذه المعلومة كيف تنطبع وترسخ فين؟ في الذهن، ولا يمكن أن تغيب أبدا، ولا يمكن أن تضيع أبدا أو تنسى أبدا. واضح؟ كذلك من طريقتنا، كلما انتهينا من باب طلبنا منكم بحثا في هذا الباب مختصرا، من باب تثبيت المعلومه بعد الايه؟ المعلومه. تم تدخل معلومة الكمبيوتر تعمل لها تأكيد، وبعدين الجهاز بيقول لك ايه أكد مرة ثانية، وتيجي تأكد. طب بتأكد الثانية ليه؟ عشان ايه؟ تحفظ لا تضيع. فكذلك البحث، تمام. وفي أثناء الدراسة كده ممكن يبقى فيه امتحان، هذا الامتحان عبارة عن سؤال، تمام، من فترة للتانية اكتب كذا في ورقة لمدة 10 دقائق، من باب ماذا؟ من باب مراجعة المعلومات، من باب الاستذكارية، ومن باب تثبيتها. أنا أعرف أن هذه الطريقة في الدراسة صعبة، وأعرف أن هذه الطريقة في الدراسة فيها شغل إيه؟ كثير، ولكن نحن اتفقنا من الأول أن سلكنا طريقا إيه؟ طريقا شاقا، وسلكنا طريقا صعبا، وسلكنا طريقا هذه الطريقة فيها نوع من الإيه؟ من الجهد والعمل وبذل الوقت والنفس. لذلك الرجل منهم قديما إذا سلك طريق العلم تودع منه. كانت امرأة الإمام الزهري تشوف كتبه كذا تقول أشد علي من 3 درائص، يعني هذا لو تزوج 3 نساء غيري كنت سأجد لنفسي وقتا ماذا معهن، يعطيني يوما ولكل واحدة إيه؟ يوما. لكن لما تزوج الكتب ما يعطيني إيه؟ شيء فعلا. لذلك كان الرجل إذا سلك طريق العلم تودع منه، قالوا خلاص سلك طريق العلم. ومنهم طبعا من سلك طريق العلم لم يرى ولده 17 سنة كامل، أبو عبيد القاسم بن محمد بن سلام القاضي المالك رحمه الله. هذا الرجل يقول أنا في المسجد النبوي، بين أنا في المسجد النبوي وتلميذ الإمام مالك، بين أنا في المسجد النبوي دخل شاب حدث، قال أين أبو عبيد؟ قالوا هذا هو. قال فاعتنقني فشممت منه رائحة الولد، يعني ولده الذي تركه منين؟ من 17 سنة لم يعرف، فشممت منه رائحة الولد. نعم، لذلك كان هؤلاء إذا طلبوا العلم ودعوا كل شيء، موهج الحياة ودعوه، شوف النوم ودعوه. الإمام البخاري يقول لك ربما قام في ليلة 40 مرة، كل ما يضع جنبه على الأرض يتذكر فائدة، يسرج السراج يقوم يكتب، ينام يتذكر فائدة، يسرج السراج ويقوم. شوف 40 مرة في ليلة واحدة، كيف كان ينام هذا الرجل؟ ودع النوم 40 مرة. مرة دخل الإمام الشافعي بيت الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يكسر الكلام في البيت عن الشافعي. فلما جئت قالت بنت الإمام أحمد اليوم إيه؟ نختبر الشافعي هذا. فقدمت له طعاما كثيرا وقدمت الماء، اختبرونا رجل بهذين، الماء لقيام الليل والطعام اختبرونا به، لأن بالشأن طالب العلم أنه قليل الطعام. أبو بكر الباغندي يقول أعطتني أمي جزرة أو فجلة فأكلت جزرتها في يوم وأكلت خضرها في يوم آخر، كالفجلة في يومين، تمام. فالمهم فالشافعي أكل الطعام كله وما مست يده الماء، فابنة الإمام أحمد تقول له يا أبتي، تقول الشافعي والله لقد أكل الطعام كله وما مست يده الماء. قال يا ابنة الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من عوض؟ فلما سألوا الشافعي، لأن يعني الإنسان ما ينبغي يعني أن يلقي غيره بالتهمة إلا أن يعذر، قالوا أتسمع ما تقول؟ قالوا والله يا أحمد منذ 3 أيام لم أزغ ذواقي، فلما وجدت طعام امرئ مسلم أردت أن أتقوى به عليه على عبادته. أما الماء بدت متفكرا في مسألة من مسائل العلم، فتفرعت معي إلى 30 مسألة، يعني جاب مسألة أم مثلا، مسألة السواك، تمام، السواك حكمه كذا، استحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، طيب أوقاته يرص أوقاته، واخد بال حضرتك، طيب التسوب بالإصبع، طب التسوب بكذا، التسوب بكذا، التسوب باليد الشمال، لغاية ما تفرعت معه لكم مسألة؟ 30 مسألة في ليلة واحدة. بل يقولون ربما دخلنا المقابر ليلا فسمعنا من يقول والأعمش والأعمش والأعمش منصور ومنصور ومنصور هو في المقابر، بل ربما وجدت أعجب من هذا، هو نائم نائم فكرته في العلم، يقول أبو بكر الباغي أو غيره لا أدري عذره، فقال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلم أقل يا رسول الله أدعو الله لي، ولكن قلت له أيهما أثبت في الحديث الأعمش أم منصور؟ فقال لي منصور، فحمدت الله أني أكثرت الرواية عن من؟ عن منصور. شوف حتى الرؤية المنامية، بل ربما دخل الواحد منهم في الصلاة فيقول حدثنا محمد بن سليمان، سبحان الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ ثم يقرأ. ربما انشغل بالعلم عن الطعام. ابنة الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تقول ربما أدخلنا لأبي جونة الطعام فبقيت ساعات طويلة لا تمتد يده إليه. ليه؟ لذة في طلب العلم الفلسي طعام الشراب. ومنهم من كان يسف الفتيد ولا يأكل الخبز، يقول لأنه بين سف الفتيد وأكل الخبز أو مضغ الخبز قدر قراءة 30 آية، يوفر وقت لماذا؟ العلم. ومنهم اللي أنفق ماله، يعني منهم مثلا رحمه الله تبارك وتعالى الإمام مالك بلع سقف بيته في طلب العلم، ويحيى بن معين أنفق مليونين في طلب العلم حتى لم يبقى لون علان ينتعلهما، كلام أنفقوا أموالا وأوقات وبذلوا مهجا في طلب العلم، فهي طريق شاق. وهذه الكلمة السابعة قل أو الثامنة في نظامته أو في نظام هذا لهذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بعد هذه المقدمة الطويلة والتي يعني كان لابد منها، لأنه ما يلتقي رجلان إلا على شرط، وما يلتقي رجلان إلا على اتفاق كما حصل بين موسى والخضر من الايه؟ من الاتفاق. أما الكلمة التاسعة فقبل الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سأفيدكم فائدة، هذه الفائدة في باب مهم، يعني نقدر نقول يعني شيء من حياة السلف لنتعرف على هؤلاء الناس ونقترب منهم ونقتدي بهم في دقائق معدودة، يعني قصة للبخاري، قصة للإمام أحمد، قصة لما في ذلك طبعا من رفع الهمم ومن طلب التأسي والاقتداء. ثم نبدأ درسنا بإذن الله تبارك وتعالى، أنهي المسألة، ثم بعد انتهاء المسألة نبدأ فيها النقاش، ثم ننتهي بالترجيح القول الراجح في المسألة ونختم الدرس بسؤال نوجهه لمن؟ للحضور. مش أنتم تسألون، لا أنا أسأل الأول تمام، وبعد ذلك تسألون ما شئتم إن شاء الله. موعدنا سيكون في الساعة الثامنة وإلى الساعة التاسعة والنصف، مش كده الموعد؟ والله المستعان، في يوم الاثنين من كل أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. هذه خطة الدراسة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله الموفق والمستعان. طيب حتى لا يذهب درسنا هذا اليوم سدى وقد بقيت ثلث ساعة، فما نحب أن يضيع منا هذا اليوم من غير فائدة إن شاء الله تعالى تفيدونها. يقول الشيخ المصنف حفظه الله تعالى شروط صحة الصلاة. معنى الشرط، الشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط في اصطلاح علماء الأصول. هو في اللغة الشرط ما يتوقف عليه الشيء، لما أقول هذا شرطي عليك يبقى هذا يتوقف عليه ماذا؟ الشيء الذي بيننا. كما أقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، يبقى الشرط ماذا؟ مجيء من؟ زيد. هب أن زيدا لم يأتي لست مكلفا بإكرامه، لست مكلفا بإيصال الإكرام إلى بيت من؟ إلى بيت زيد، لأن الشرط هو ماذا؟ إذا جاءك. يبقى لما نقول الشرط في اللغة يقولون الشرط العلامة، والشرط ما يتوقف عليه ماذا؟ الشيء، ما يتوقف عليه الشيء. ولكن يقولون وليس منه، يبقى دي فائدة ثالثة، إن الشرط ليس من الشيء. زي إيه؟ لما أقول لك شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث، والطهارة دخل في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ تفعلها قبل الصلاة. يبقى إذن الشرط لا يكون من الشيء، إنما يكون خارجا إيه؟ خارجا عنه. فإذا كان منه سمي ركنا لا شرطا. يبقى ما الفرق بين الشرط والركن؟ أن الشرط ده خارج ماهية العمل، أما الركن فداخل ماهية العمل. نضرب مثالا للتفريق بين الشرط والركن. نقول الفاتحة ركن من أركان ماذا؟ صحة الصلاة. لماذا تقولون ركن؟ لأنها داخلة في ماهية الصلاة، صحيح؟ أما الوضوء أو الطهارة من الحدثين فهي شرط صحة للصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدثين خارجة عن ماهية العمل. يبقى لما تسمع في اصطلاح الأصوليين أو في كلام الفقهاء يقولون هذا ركن من أركان كذا، يبقى تفهم أن هذا الركن داخل في ماهية العمل، وأن الشرط خارج عن ماهية العمل. واضح؟ قال ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ما يلزم من عدمه العدم هذا معلوم، صحيح؟ إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم إيه؟ كما أقول لك لو جئتني قبل أول الشهر أعطيتك ما تريد، فأنت جئتني بعد أول الشهر أقول لك آتف، ما لك عندي شيء. لماذا؟ لأن الشرط الذي بيننا أن تأتي أول الشهر، فلما انعدم هذا الشرط انعدم ماذا؟ مشروط. كما ضربت مثالا، إذا جاءك زيد فماذا؟ فأكرمه. ما جاء زيد، إذا ما تقول لي لماذا لم تكرم زيدا؟ أقول لك لم يأتي. تقول لماذا لم تصل بالإكرام إلى بيته؟ أقول لك لا، شرطنا ما هو؟ زي ما قال الخضر لموسى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، وقال له موسى شرطا بينهما إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فلما قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، لأن الشرط الذي كان بيني وبينك ماذا؟ هو أنك قلت إن سألتك عن وأنت سألت. يبقى يلزم من عدمه ليه؟ العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني أنا متوضي، هل يشترط يجب يشترط في حق الصلاة؟ لا يشترطش. يبقى وجوده لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم. واضح؟ طيب هنا فائدة كيفية الاستدلال على الشرط. ازاي اعرف ان المذكور هذا او ان هذا الشيء شرط من شروط الصحة؟ اولا ان يتوقف، ان تتوقف ثمرة العمل عليه. يعني اذا جاء ما هذا المذهب يا احمد وانت تعلم المذهب؟ عشان تغير حضرتك ليه؟ ما انا قلت لك انت تعرف المذهب. ماشي يعني أول شيء أن يتوقف، أن تتوقف ثمرة العمل عليه، ثمرة العمل اللي هي القبول. مثال مثلا لما أقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى إذن الوضوء شرط ماذا؟ صحة. ليه؟ لأن قبول الصلاة توقف إيه؟ عليه. لأن قبول الصلاة توقف إيه؟ عليه. فهمتم هذه الجزئية؟ يبقى إذن يعرف الشرط بماذا؟ لأن تتوقف ثمرة العمل إيه؟ عليه، صحيح؟ وثانيا أن يتوقف وجود العمل في ذاته عليه، يبقى إما الثمرة وإما ماذا؟ وجود العمل نفسه. يبقى ده شرط، لأن عدم وجود وعدم وجود لماذا؟ للعمل، عدم وجود للعمل، يبقى إما توقف وجود العمل أو وجود ماذا؟ ثمرته. قلت فلا يكتفى بالأمر، فلا يكتفى بمجرد الأمر، في إثبات الوجود، إنما لا بد من قدر زائد عليه. أنا أريد أن أنبه على شيء إخوة الإسلام، الكلام غالبا في بدايته بل دائما ما يكون إيه؟ صعبا بعض الشيء، لأن العلم بحر، ولكن تعلمون ليس كسائر البحور. أين يجد الإنسان الغرق؟ في لجج البحر وإيه؟ وأعماقه، وكلما أعمق كلما ماذا؟ يعني خشي الغرق، أدركه الغرق، صحيح؟ وكلما كان عند شطانه كلما وجد الأمن والإيه؟ أما العلم الشرعي فعلى خلاف سائر البحور، الغرق عند فين؟ عند شطانه، والأمن والأمام في لججه وأعماقه. فإذا المقدمات غالبا ما تكون صعبة لكنها المفاتيح، فلذلك أعطني سمعك جيدا وعقلك، وإن لم تفهم فحقك ماذا؟ السؤال، بل والاستفصال، بل والاستشكال. ليه؟ لأن هذه المفاتيح، مفاتيح العلم. أنا ما أريد منك أن تكون قالب علم جامد، إنما أريد منك أن تكون متحركا. زي ما أضرب مثالا، بائع الخفاف صانع الخفاف، صانع الخفاف غير بائع الخفاف. بائع الخفاف بتروح له، أو بائع الأحذية مثال أقرب، يعني تقول له روح له كده واحد قدمه غريبة شوي، يقول له أنا عايز حزالة دي، يقول لا المأساس دي مش عندي، صحيح؟ لأنه عنده قوالب بس موجودة. لكن صانع الأحذية يقول له ارفع قدمك هنا، ويبتدي يعمل ايه؟ يأخذ المقاسات، يقول له تأتي يوم كذا تأخذ. فأنت طبعا تريد أن تكون صانع خفاف ولا أن تكون بائع خفاف؟ أعتقد أن صانع الخفاف مهنته ماذا؟ أنفع، صحيح؟ بل وأرضح، مش كده؟ لأنه يتعامل مع كل الأزواق وكل ماذا؟ الناس. لكن بائع الخفاف لا يتعامل إلا مع ماذا؟ مع صنف واحد من الناس. فالمفاتيح دي بتبقى أحيانا صعبة، لكن هي اللي بإيه؟ تقدر تقول هي اللي مفاتيح العلم، هي اللي بتشكل طالب العلم. فإحنا الآن عرفنا فائدة، إزاي تعرف أن إيه؟ هذا الشيء شرط أو أنه ركن أو أنه واجب أو أنه سنة، لأن المصطلحات دي نتعامل معها نقول. والسواك حكمه الاستحباب أو السنية، وكذا قراءة الفاتحة في الجهرية حكمها الركنية. فالشرط قلنا يفارق الركن في شيء، أن الشرط داخل خارج ماهية العمل، والركن داخل ماهية، والشرط والركن يلتقيان في الدلالة. إيه هي؟ توقف وجود العمل زي ما أقول لك، أو ثمرة العمل زي مثلا في الحديث يقول لك لا صلاة إلا بأم الكتاب. يبقى توقف وجود الصلاة على ماذا؟ على قراءة الكتاب. أو يتوقف ثمرة العمل، لا يقبل الله، يبقى العمل موجوده لكن ثمرته عديمة لأن ما قبلوش رده. يبقى توقف قبول العمل أو ثمرة العمل أو توقف وجود العمل. فلا يكتفى في إثبات الشرط بالأوامر المجردة، يعني مجرد الأمر أو الأمر المجرد لا يفيد الشرطية ولا الركنية، إنما يفيد ماذا؟ الوجوب، إنما يفيد الوجوب. الأمر المجرد يفيد ماذا؟ الوجوب. إلا أن تأتي قرينة ترفعه إلى رتبة الشرطية. إذن إحنا فهمنا الآن أن الشرطية والركنية أعلى من أعلى من الوجوب. الوجوب يثبت بماذا؟ بالأمر المجرد. يعني إيه الأمر المجرد؟ نضرب مثال، لما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم مثلا المثال ضاع من رأسي لكن إن شاء الله يأتي لا بس لا بس. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أطلقوا اللحى يبقى أطلقوا ده أمر يفيد ماذا؟ الوجوب يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن هل هي شرط في صحة إيمان الرجل؟ الجواب لا. هل هي ركن من أركان إيمانه؟ الجواب لا. صحيح؟ يبقى دي أمر مجرد. لكن لو الأمر جد مع قرينة هترفعه لرتبة الايه؟ الشرطية أو رتبة الركنية. جد مع قرينة ممكن تنزله لرتبة الايه؟ الاستحباب. زي ايه؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، يبقى كذا إيه؟ لكن لولا أن في مشقة لا أمر، يبقى ده نزل إلى رتبة الايه؟ الاستحباب. يبقى الأمر يفيد الوجوب، فإذا جاءت قرينة ترفعه إما إلى الشرطية أو تنزل به إلى رتبة الايه؟ الاستحباب. واضح؟ قال الشيخ معنى الشرط، الشرط في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، أي أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع ماذا؟ صحيحا. يعني لا يقع صحيحا، يعني يكون باطلا، تلزم ماذا؟ تلزم الإعادة، تلزم الإعادة. فإذا قلنا، الشيخ ضرب مثال ده من الأشياء الطيبة في الكتاب، الشيخ يضرب المثال لتقريب المفاهيم. عارفين القرآن استخدم المثال على نطاق واسع جدا من أجل أن يقرب المفاهيم. فإذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الصلاة فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها. انتبه، فإذا انتقدت بطلت صلاته عليه الإعادة. يبقى أول شيء ضرب مثالا، الطهارة شرط لصحة الإيه؟ قلت يعني بالطهارة من الحدثين أكبر والأصغر شرط. طب ما الدليل؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب الشيخ بيؤكد على شيء آخر، فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها. يبقى يجب أن هذا الشرط ما يتخلف عن أي جزء من أجزاء الصلاة. يعني إذا من أحدث في التشاهد الأخير بطلت صلاته، لو أحدث قبل التسليم بطلت صلاته، لو أحدث في الركعة الأولى بطلت، لو أحدث في الركعة الثانية بطلت. فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها. قلت لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم، انتبه الآن، قوله صلاة أحدكم ده بيسموه في اللغة العربية نكرة، كلمة صلاة نكرة، تمام؟ والنكرة إذا أضيفت صلاة أحدكم أفادت الايه؟ العموم والشمول، العموم والشمول، سواء كانت صلاة فرض أو نفل، صلاة إمام أو مأموم، صحيح؟ صلاة سنة أو صلاة فريضة، صلاة يعني في أولها، صلاة يعني في آخرها. يبقى استفدنا العموم منين؟ صلاة أحدهم. ذلك استحسن أن تعملوا شيء جميل جدا، القواعد اللي أنا بذكرها في النص دي، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة إذا أضيفت أفادت العموم، تخرجوا هذه القواعد، لأن هذه القوالب اللي بتقيس بها أو اللي بتضع فيها العلم، خرجها بالمثال برا. يبقى عندك زي كشكول خارجي تكتب كده قواعد، وتكتب القاعدة الأولى تفريق بين الشرط والركن، وتعمل عليها ايه؟ مثال، لأن القواعد دي مهمة جدا. شيخ الألباني يا أخوانا كتب كل هذا العلم من هذا الباب، عمل ايه؟ كل ما تعرض له فائدة يكتبها فين؟ في مجلدة عنده، لغاية ما بقى عنده 40 مجلد، بيقول أغذي بها مشاريع العلمية، كل ما يجي يحتاج لفائدة يراجع لفين؟ للمجلد ده. المجلد يقول له ان الفائدة كذا وكذا وكذا، فده بنسميه ايه يعني كشكول ده على جنب للفوائد للقواعد. القواعد دي مهمة، هي اللي تستطيع ان تكون قوالب العلم اللي انت بتستطيع ان تضبط بها المسائل. واخد بالك؟ زي ما اضرب لك مثال، الكتاب ده لما بيطبع بيعملوا له حاجة اسمها ايه زمان، لوح الزنك ده اللي عليه الحروف، كل ما يحتاجوا يطبعوه بيعملوا ايه؟ بيجيبوا لوح الزنك ومطبعين، ما بيحتاجوش ان هم يعملوا ايه؟ يطبعوه من جديد. صحيح؟ بيبقى لوح الزنك موجود، او الان اللي هو ورق الايه؟ ورق الكلك ده اللي هو بتتم بعملية الطباعة. كذلك الامر، هذه القواعد بالنسبة لطالب العلم كهذا المثال. واضح؟ قال من بدء الصلاة الى انتهائها. طب جبنا منين قوله من بدء الصلاة الى انتهائها؟ من قوله لا يقبل الله صلاة من احدكم، وقوله صلاة احدكم يعم سواء كانت الصلاة في اولها او في اخرها، او كانت في وسطها او في نهايتها. فاذا انتقدت يعني الطهارة، نقد الشيء يعني هدمه، يعني ايه هدم؟ زي ما تسمعوا لك انقاض البيت يعني الهدم. بطلت صلاته، يبقى ده اول شيء بطل. واثنين عليه ماذا؟ الاعادة. عليه الاعادة. يبقى احنا الان تعرفنا عن معنى الشرط في اللغة وعند الاصوليين، وعرفنا فوائد متعلقة بالشرط والفرق بينه وبين الركن، فرق بينه وبين الواجب. صحيح؟ وعرفنا قاعدة النكرة المضافة تفيد العموم، وضربنا مثالا طهارة شرط ماذا؟ شرط لصحة الصلاة. صحيح؟ هذه ست فوائد في درسنا هذا. من يستطيع أن يقول هذه الفوائد الست كما قلتها أنا الآن؟ ها؟ ست فوائد بعضها. لا بأس، قول. الفرق بين الشرط والركن. طب ايه الفرق بين الشرط والركن؟ افدني. الشرط يعني لا يجب، يعني ما فيش، مش لازم يكون في الموضوع نفسه، مش داخل ماهية العمل، او مش داخل في العمل. والركن والركن لازم يكون في ماهية العمل. طب اديني مثال كده. الشرط زي الطهارة، مش داخل الصلاة. صحيح. بينما قراءة الفاتحة هي يعني داخلة في ماهية الصلاة. ثاني، يبقى دي أول فائدة. الفائدة الثانية، الفرق بين الشرط. طب الشرط في اللغة إيه هو؟ الشرط في اللغة لا، ده شرط عند الأصوليين. ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، أو هو العلام. صحيح؟ زي ما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، يبقى توقف الإكرام على مجيء زيد. طب الفرق بين الشرط والواجب؟ الواجب ممكن يرتقي بقرينة الشرط والركن فيعلو، او ينزل بالقرينة الى الاستحباب. طب الواجب بستفيده منين؟ من الامر المجرد. لكن الشرط بستفيده من حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي اعرف بيهما ان هذا الشيء شرط؟ توقف وجود العمل او ثمرة العمل. تمام؟ فإذا أوقف ثمرة العمل عليه فهو شرط. لا يقبل الله، يبقى قبول العمل متوقف على ماذا؟ على الطهارة، يبقى أصبحت شرطا. أو توقف وجود العمل عليه، فوجود وجود العمل. واضح؟ لأن دول النقطتين دول أهم شيء في معرفة الشرط. يعني مثلا نقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا دي شرطية، يبقى ما تقوموش للصلاة إلا إذا إيه؟ غسلتم وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى ده اسمه إيه؟ شرط. وده أصلاً في اللغة العربية اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب شرط. واخد بال حضرتك؟ ده اسمه أسلوب الشرط. اللي دائما ما أضرب بالمثال إذا جاءك زيد فماذا فأكرمه. هنا يقول إذا قمتم إلى الصلاة. واضح؟ طيب إحنا ذكرنا قاعدة في هذا الدرس من القواعد الأهم، وهي قاعدة ماذا؟ صيغ العموم، سموها صيغة العموم، اللي هي إيه؟ النكرة المضافة، النكرة الإيه؟ المضافة. تمام؟ زي ما صلاة دي نكرة، أحدكم يبقى مضافة، الصلاة مضافة إلى أحدكم، يبقى دي نكرة تفيد الإيه؟ تفيد العموم والإيه؟ والشمول. واخد بالك؟ تفيد العموم والشمول. طيب فلما يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم يعني عموم وشمول، لا تقبل أي صلاة حتى يكون الرجل طاهرا منين؟ من الحدث. تمام؟ الأصغر فضلا عن الأكبر. واضح هذا الكلام؟ طيب يعني أرجو أن تكونوا يعني هذا الدرس قد فهمتم، وأرجو أن لا يكون الدرس أو أكون أنا شخصيا ثقيلا عليكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير في الأسبوع المقبل. طبعا قول درسنا هذا ذهب في المقدمة، وإن شاء الله نستجيب لكم. نعم تمام المنة، تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. ممكن تجيبوا في صورة اللي هي الكتيبات الصغيرة دي كتاب الصلاة كيف مع عقيد، وممكن تجيب الثلاث مجلدات في طبعاتي الأخيرة عادل ابن يوسف العزازي. لا مش زي الطهارة، يعني ايه توقف وجود العمل عليه؟ لمن بني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله، ما فيش ايمان الا لما تشهد ايه بس، يبقى وجود الايمان هو وجود الشهادتين، فاذا انعدمت الشهادتان انعدم الايمان، حتى ولو كان الرجل في قلبه ماذا، لكن لابد من قول اللسان. صحيح؟ مش الايمان ثلاث اشياء، قول اللسان، اعتقاد الجنان، والعمل بالفركان. والله تعالى الموفق المستعان، وبه التوفيق. طيب سعدت بلقائكم هذا اليوم، وارجو ان يجمعنا الله على خير في الاسبوع المقبل الساعه الثامنه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.